البدع لا حصر لها، لا حصر لها، لا حصر لها. فمستحيل نلاقي دليل على منع البدعة، كل بدعة بحد ذاتها. يعني عمرنا ما هنلاقي دليل يقول ما تقولش حرما بعد الصلاة، دليل يقول ما تحتفلوش بالمولد، ودليل يقول ما تعملوش سرادق عزاء، ودليل يقول ما تقولوش صدق الله العظيم. لا، ما ينفعش. ففي دليل عام، علشان انا ممكن دلوقتي اخترع حاجة، اخترع مثلا ان صلاة المغرب تبقى 4 ركعات، يقدر حد يجيب دليل ان الرسول نهى عن صلاة المغرب 4 ركعات؟ لو لقينا النهي ده، او ما انا قايل لك طبعا صلي المغرب 5 ركعات، ينفع نلاقي دليل يقول كده؟ امال ايه؟ في دليل عام قطع جمع ومنع، وخلى ما فيش حد في الدنيا يقدر يتقدم بين يدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هو قول الرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى ما فيش دليل خاص بصدق الله العظيم، ولكن في دليل عام لكل، لمنع كل البدع. فبمنتهى البساطة هنقول هي صدق الله العظيم دي قالها الرسول ولا ما قالهاش؟ ما قالهاش. طب الصحابة قالوها ولا ما قالوهاش؟ ما قالوهاش. يبقى خلاص انتهى. وإياكم ومحدثات الأمور، أي حاجة جديدة حدثت بعد الرسول تبقى محدثة بدعة.